Thank you. ده والله يا عم ما هو احمد الشعبان كان بيقول بس Oh! بعد كده ان شاء الله الشيخ هاني يختم لنا.